باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها. أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقري قال أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة التمار قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعته الملح فقطعه لي فلما وليت قال رجل يا رسول الله تدري ما أقطعته إنما أقطعته الماء العد فرجع فيه. قلت يعني بالماء العد الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين والبئر، وهذا إذا لم يكن في ملك أحد فالناس فيه شركاء لا يختص به بعضهم دون بعض، ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عمر بن قيس عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أنه قال كنت حدثتكم أن من أصبح جنبا فقد أفطر، فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمن أصبح جنبا فلا يفطر. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم قال حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فليفطر. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال كان يأتيه الرجل يسأله أيقسم زكاته فيقول أدوها إلى الأئمة. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حيان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال ضعوها مواضعها. قلت كان عبد الله بن عمر يوجب دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الأمراء، فلما أخبر أنهم لا يضعونها مواضعها رجع عن رأيه في الدفع إليهم، وأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم صرفها إلى الأصناف. فإذا أفتى الفقيه رجلا بفتوى ثم قال له قد رجعت عن فتواي، فإن كان ذلك قبل أن يعمل المستفتي بها كف عنها. كما أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي زكير قال أخبرنا ابن وهب قال قال مالك كان ابن هرمز رجلا كنت أحب أن أقتدي به، وكان قليل الكلام قليل الفتيا شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في إثره من يرده إليه حتى يخبره بغير ما أفتاه. قال وكان بصيرا بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان من أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من هذه الأهواء. أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري قال حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن الجعد النخعي قال حدثني محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد عن أبيه أن الحسن بن زياد وهو اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي أفتاه، فاكترى مناديا ينادي أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه. فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا. وإن كان رجوع المفتي عن فتواه بعد عمل المستفتي بها نظر في ذلك، فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا وجب نقض العمل بها وإبطاله، ولزم المفتي تعريف المستفتي ذلك، كما أخبرنا علي بن محمد بن يحيى السلمي بدمشق قال أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي قال أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصى قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره قال ابن جوصى وحدثنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا حديج بن معاوية أو خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ أو شمخ ثم أبصر أمها فأعجبت فذهب إلى ابن مسعود فقال إني تزوجت امرأة فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها أفأطلق المرأة؟ قال نعم، فطلقها وتزوج أمها. فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصلح، ثم قدم فأتى بني شمخ أو بني شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟ قالوا ها هنا. قال فليفارقها. قالوا كيف وقد نثرت له بطنها؟ قال وإن كانت فعلت فليفارقها فإنها حرام من الله عز وجل. وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبت، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها، فتزوجها فولدت له أولادا. ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها. قلت لعل عبد الله بن مسعود تأول في فتواه قول الله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أن الاستثناء راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب جميعا، والله أعلم. وإن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدم، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد البابسيري بواسط قال حدثنا القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي قال حدث أو الغلابي قال حدثنا أبي قال حدثنا الواقدي قال حدثنا معمر. وأخبرني أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي بدمشق واللفظ له قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي قال أخبرنا محمد بن يوسف بن بشر الهروي قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال أتي عمر بن الخطاب في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأب والأم بالثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. قال: فتلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. قال عبد الرزاق: قال الثوري: لو لم أستفد في سفري هذا من معمر غير هذا الحديث لظننت أني قد أصبت خيرا.